السؤال الأولاني بيقول عند إعطاء المصل للحالات نفس الحالات المحصنة تصاب بالعدوى بعد فترة قصيرة جدا. حالات إصابة في أعقاب التحصين أنا لسه قايلها، يعني قلت إنه لو أنا جمعت الحيوانات بتاعتي وإجراء عملية التحصين بتتم بتجميع الحيوانات، لو في حيوان في وسط الحيوانات دي عنده العدوى ولسه في الانكيوبيشن بيريود قادر على إنه يعمل شيدنج، وكل الحيوانات المخالطة ليه هتاخد العدوى ببساطة، وبعد التحصين في اليوم الثالث أو الرابع تلاقي بدأت تظهر بؤرة، بؤرة إصابة رغم إن التحصين. نخلي بالنا إن التحصين ما بيعملش حماية إلا بعد 15 يوم، فأثناء ال 15 يوم دول الحيوان سلبي المناعة، وبالتالي إذا تعرض للعدوى وده بيحصل أثناء عملية التحصين نفسها، ولذلك لابد إنه إجراءات التحصين تتم بشكل منضبط جدا، الحيوانات كلها اللي بتتحصن تكون خالية من العدوى. أما بالنسبة للعلاقة بين الحمى القلعية وطفيليات الدم، احنا قلنا ان في طفيليات الدم حالة اسمها برينيونيشن. البرينيونيشن معناها ايه؟ وجود سب كلينيكال نمبر اوف بلادرازايت. طب لما يجي احصن الحيوان او الحيوان يتعرض ليه الحمى القلعية، ده استرس، في ظل الاسترس يحصل فليرنج قبل الطفيل ويظهر. وبرضك الدكتور عبد الحكيم يتفق معايا، ايام زمان ما كنا بنحصن طاعون بقري كان في اعقاب مأموريه التحصين ضد الطاعون البقري، لازم نلاقي طفيليات دم، لازم نلاقي طفيليات دم بعدها. كانت طفيليات الدم كانت كامنه، فلما تعرض الحيوان للاسترس ظهرت عليه الاعراض طفيليات الدم. اتفضل دكتور، تحت امرك دكتور عبد الحكيم. معلش تاني يا دكتور انا مش سمعت السؤال كويس، تعال حضر الدكتور عبد الحكيم. بحييك. دايما سؤال الدكتور عبد الحكيم وملاحظاته تنال مننا كل التقدير والاعتزاز. في فرق بين المصل واللقاح، يعني لازم ده في كمان انا عايز اضيف لو يسمح لي، في مصر في فرق بين المصل واللقاح والتجريع الدوري. يعني ما حدش يجي يقول لي انا عايز احصن البقره بتاعتي بالايفوماك، ها؟ يبقى في فرق بين اللقاح، عارفينه طبعا كلنا، اللي بيعمل لما ندي اللقاح يوم يعمل اكتف ايمونايزيشن، لكن المصل هو ده بس ايمونايزيشن، يعني حاجه جاهزه وبديها للحيوان للبروتكشن. فيعني اللي كتب السؤال بصيغه فيها خطا، يعني اتمنى ان هو توصل له الرساله بتاعه بسرعه. شكرا. السؤال الثاني بيقول الامتحان هيكون شورت مود ام سي كيو مثلا؟ الحقيقه انا يعني المفروض انه تعرض علينا في مجلس الكليه فكره انه يتعمل امتحان، ولكن ولجنه اكيد هي اللي هتحط الامتحان، ربما اكون واحد منها، فانا ما اقدرش اسبق الاحداث واصرح بشكل الامتحان او مضمونه في وقت مبكر، لانه هذه اللجنه لم تجتمع بعد ولم تخطط للشكل العام للامتحان. ولكن هو الامتحان بشكل عام، يعني انا ارى وفقا لرؤيتي المتواضعه انه لابد ان هو انا بجهزك لسوق العمل، يبقى ايه المشاكل الحقليه اللي موجوده؟ ايه المشاكل الحقليه اللي على السطح؟ ايه المهام اللي انت ممكن تكون منوطه بيك في المرحله دي اللي انا عايز اقيم ادائك فيها؟ غالبا هتكون في هذا السياق. الشكل ايه؟ هل هو ام سي كيو ولا اسئله مطوله او بروبلم سولفنج، حل مشاكل؟ طبعا لم نتفق عليه. سؤال ثاني بيقول الاسهال في العجول المسبب، الاعراض، العلاج، وعن الميرج التشخيص والمسبب والعلاج. بالنسبه الاخت اللي سالت عن الاسهال في العجول، يعني انا بحييها، هي اختارت شيء مهم جدا. الاسهال في العجول، الاسهال عرض، وما اقدرش اقول عليه مرض، الاسهال عرض يشارك في صناعته اكثر من سبب، قد يسبب الإسهال. أسباب فيروسية وأسباب بكتيرية وأسباب طفيلية. لكن في كل الأحوال الإسهال مشكلة قد تصل بالحيوان إلى النفوق، خاصة إذا كان حديث الولادة. أسبابه إيه؟ أسبابه ممكن تكون إيكولاي، أسبابه ممكن تكون سالمونيلا، أسبابه ممكن تكون كوليستريديا، أسبابه ممكن تكون روتا فيروس، أسبابه ممكن تكون كورونا فيروس، أسبابه ممكن تكون كريبتوسبوريديان. كل دي أسباب ممكن تعمل لي إسهال. هل يبقى سبب واحد؟ لا، ربما يكون هناك أكثر من سبب يشترك مع بعضه ويعمل لي إسهال. كل مرحلة عمرية بيبقى فيه بري دوميننت كوز. أيا كان الأسباب، الباثوجينيس بتاعة الإسهال واحدة، والسيكولية بتاعة الإسهال واحدة، والعلاج بتاع الإسهال واحد. فأيا كان المسبب، علاجنا للإسهال رقم واحد الفلويد ثيرابي، العلاج بالمحاليل. لأنه هو إيه اللي حصل في الإسهال؟ حصل نقص في المحاليل، نقص في المية، نقص في الجلوكوز، نقص في الصوديوم، نقص في الكلورين، نقص في البيكربونات. كل ده حصل نقص فيه. يبقى أنا علاجي أعمل كوريكشن للخطأ والخلل اللي حصل ده. يبقى هدي محاليل، والمحاليل هديها أورال وهديها إنترافينوس. نخلي بالنا أنه في الآخر بيحصل أسيدوزس. في حاجة اسمها ميتابوليك أسيدوزس، لما الإسهال يطول وتلاقي الحيوان بدأ يخش في كوما، علامات الديهيدريشن باين عليه والكوما ظهرت، اعرف ان الحيوان بتاعك دخل في أسيدوز. يبقى مفتاح العلاج السحري في الأنتي أسيد الألكالينايزنج ايجنت، الصوديوم بايكربونيت 1.3% أديها ببطء علشان أصلح حالة الأسيدوز. يبقى الفلويد ثيرابي أورال وإنترافينوس والألكالينايزنج ايجنت، وفي الآخر يجي دور المضادات الحيوية والفيتامين وإيه كمان والكوتين. كل القصة دي تيجي في الآخر، لكن أهم حاجة واللي تعمل لايف سيفينج هي إيه؟ الفلويد ثيرابي والألكالينايزنج ايجنت. أطمئن لحالة الحيوان إمتى؟ لما يبدأ يعمل يورينيشن. يعني أنا بتني أعلق محاليل لغاية ما أعراض الديهيدريشن تختفي والحيوان يبقى أليرت، أوقف الصوديوم بايكارب وأطمئن ليه لما يحصل يورينيشن. ده الأسلوب الأمثل لعلاج حالة الإسهال في العجول. بالنسبة للمينج، المينج هو إصابة جلدية معدية بيسببها المايس بأنواعه المختلفة، الساركوبتيك والسيروبتيك والكريوبتيك والديموديك، وبتصيب الجلد، تصيب الإبيديرمس، بتعمل اتش رياكشن، أهم ما يميزها حكة جلدية شديدة، بتشغل الحيوان عن الأكل، بيحصل إيماسيشن عند الحيوان. وعلاجه باللي أنا قلت عليه من شوية، الأكاريسايد. والأكاريسايد ممكن يتاخد توبيكالي وممكن يتاخد باي انجكشن زي الإيفرميكتين. لكن عايز أقول إنه في بعض التركات بتقابلنا. علاج الجرب ممكن ألاقي إن الحالات يحصلها ريكارنس مرة تانية. أنا ديت علاج كويس جدا بس حصل ارتداد الأعراض مرة تانية بعد 15 يوم. لأنه الأكاريسايد اللي أنا بديه ما بيأثرش على البيض بتاع المايس، فبيرجع يفقس ويعمل لي أعراض مرة تانية من جديد. يبقى أعمل فريكوينت أبليكيشن للأكاريسايد أو فريكوينت أدمينستريشن للإيفرميكتين. كمان أعمل ده ويرجع يظهر الأعراض مرة تانية من جديد. أقول لك خلي بالك إن المايس دي بتبقى حية. لما حيوان يحك نفسه في السور بتاع المزرعة، المايس بتستنى عليه، والمايس دي قادرة على إحداث العدوى مرة تانية، فبيحصل إيه؟ انفستيشن. يبقى عينيك على الحيوان وعلى السراوندينج، على الهاوس بتاعه. في حد بيقول ما هو المرض المنتشر حاليا والذي يسبب سيفير انترايتس؟ ميكويد ديستشارج انفيسيس، بلادي ديستشارج انفيسيس. انا عايز اقول انه ده ممكن يكون مضاعفات الحمى القلعية. احنا لسه قايلين ان الحمى القلعية اللي موجودة دلوقتي والسيروتايبز اللي موجود بيعمل اعراض اكلينيكية ومضاعفات غير مسبوقة. فالليجون بعد ما كانت قاصرة على الأورال كافيتي، لا ده ممكن تمتد للأبوميتا. وتعال نشوف شريدز أوف إبيثيليم نازلة من الانتستين. يبقى الهيموراجيك انترايتس والميكويد فيسز معناها انه ممكن يكون فيه اكستنشن للليجون. ساعات دلوقتي حالات بعد الشفاء الظاهري من الحمى القلعية يظهر فيها نفوق نتيجة العدوى بالكولستريديال انفكشن، وساعات يظهر أعراض تنفسية شديدة للتعرض للمنهيميا والباستريلا كأوبورتيونيستيك مايكرو أورجانيزم، كميكروبات انتهازية موجودة الحيوان اتعرض للعدوى. كمان المايوكارديال ديجنريشن هو أخطر استرس على الحيوان، بيخليه دايما عرضة للريسبيراتوري انفكشن بالباستريلا والمنهيميا وخلافه. الثري دي سيكنس هل يسبب نقص للكالسيوم؟ بالطبع. البايوكيميكال انفستيجيشن اللي بعملها في الافيميرال فيبر ايه في الكالسيوم، الكالسيوم بينقص والريكومبنس بتاع الحيوان نتيجه الحاجتين، البين في الجوينت يعني المايوسايتس والارثرايتس والهايبوكالسيميا، ادي كالسيوم مع الحراره ادي كالسيوم مع الحراره ببروبوشن يعني ببطء ومفيش اي مشكله. الكالسيوم احد اهم العلاجات اللي يجب عدم اغفالها في علاج حالات الافيميرال فيفر، واللي يسبقها ايه؟ الانتي انفلاماتوري. نخلي بالنا الافيميرال فيفر هي سيفير كونجيشن في اللنج، هي سيفير انفلاماتوري رياكشن في الجوينت والمفصل، هي دي الافيميرال فيفر. يبقى الدراماتيك ريسبونس الاقيه يتحقق بعد الادمنستريشن اوف نون سترويدال انتي انفلاماتوري. يجي نمره واحد، نمره اثنين الانتيبيوتيك، نمره ثلاثه الكالسيوم. الدائريه في الكاف احنا قلناها، والاسيدوزس احنا قلنا هنعالجها بردك بالصوديوم بايكارب 1.3%، البريجننسي توكسيميا طبعا، الجلوكوز، وطبعا احيانا ما بتنفعش لانها تحتاج للابورشن يعني الاندكشن اوف ابورشن في البريجننت انيمال. الهايبوماجنيزيميا، الهايبوماجنيزيميا الحقيقه هي اعراض عصبيه والناس بتبقى كونفيوز هل هي هايبوماجنيزيميا ولا سيامين ديفيشنسي اللي بنشوفه في العجول، غالبا بتبقى سيامين ديفيشنسي. فنخلي بالنا احنا قدام حاله هايبوماجنيزيميا ولا سيامين ديفيشنسي. سيامين ديفيشنسي بيجيب حقن التراي بي وبيديها للحيوان، بتجيب نتيجه مهمه جدا او سريعه جدا وفعاله. الهايبوماجنيزيميا بتدي المجنيزيوم بريبريشن، بس احنا محتاجين نشخص الاول. أهم متطلبات وخطوات وخبرات للبدء في مشروع عيادة بيطرية لحديث التخرج، لا يوجد خبرة عملية. أنا متأكد أنه الخبرة العملية سهل جدا اكتسابها. الرغبة والإرادة لحضرتك أنك تفتح عيادة بيطرية تحتاج الآتي. الأول هفتح العيادة دي فين؟ المكان هل هو فيه ثروة حيوانية أقدر تمكنني من العمل في العيادة؟ يبقى أختار المكان كويس. أختار الموقع، الموقع بتاع المكان، الديزاين بتاع المكان، يبقى فيه مكان لاستقبال الحيوان، يبقى فيه مكان لسيادتك تقعد فيه بشكل مريح، ويبقى فيه مصدر للإضاءة، لو كانت مصدر للإضاءة الطبيعية يبقى أفضل، لو كان فيه لازم يكون فيه مصدر للمية، السانيتيشن والهيجين والبروموشن، يعني الترويج لفكرة العيادة فكرة صائبة جدا، وأنا شايف إن إحنا لابد نتناولها برؤيتكم أنتم، الرؤية الطموحة للشباب. يعني نراعي إن إحنا نديها حقها. يعني انت لما تيجي تشوف زميلك الطبيب البشري بيصرف قد ايه علشان يفتح عيادته، اصرف شويه وانت هتلاقي عائد على طول. لما تيجي تشوف زميلك الطبيب البشري يحق ليه امتى انه يفتح عياده بعد مشوار اطول من مشوارك، ضعف مشوارك تقريبا وتكلفته وكل شيء، فانت مفيش ما يمنع من انك انت تجنن العياده بتاعتك وتخليها بالمستوى اللي يشرفك ويشرف مهنتك. اللامب سكين ديزيز برضك من الامراض الوافده، انا معرفش السؤال عايز منه ايه. هو طبعا مرض فيروسي المسبب فيه النيسلينج فيروس، وهو من عيله الكابري فيروس. عندنا لقاح ليه اللي هو الشيب بوكس فاكسين، وبيتاخد للحيوانات، بيظهر دايما في الصيف، هو من الارثروبود بورن ديزيز، بيتنقل بالموسكيتوز. فنخلي بالنا احصن امتى، هو ده الكلام، واذا ظهر اعالج بايه؟ اعالج بالاوكس تتراسايكلين. ما انساش ان اللامب سكين ديزيز مرض فتره اعيائه طويله، يعني ينفع ان انا ادي شورت اكتنج انتبيوتك لوحده واقعد اكرر العلاج كل يوم كل 24 ساعه لمده اسبوعين؟ ما ينفعش، ده هو بيقعد اسبوعين ثلاثه. هل هدي مضادات حيويه كل يوم؟ لا، انا بدي شورت اكتنج اوف تتراسايكلين ويعقبه لونج اكتنج كل 3 4 ايام، وبدي الانتي انفلاماتوري عشان فيه سيفير انفلاماتوري رياكشن في المكان، وبدي الفيتامين مهم جدا لان برفع مناعه الحيوان بتاعي. تشخيصه سهل جدا لانه الاصابات الجلديه واستمرارها بقدر اشخص ببساطه. سؤال مكرر، افضل برنامج استقبال وتحسين لمزرعه التسمين ولمزرعه حلابه. الحقيقه البرنامج بتاعنا لابد ان يكون برنامج مرن. يعني ايه؟ انا بنقل حيوانات لسه حديثه. اخطر حاجه تقابلني بعد نقل الحيوان هي الباستريلا او الريسبيراتوري انفكشن. في نظام دلوقتي بنتبعه وبيعمل حمايه هائله جدا. اذا انا متوقع الاصابه بالريسبيراتوري ديزيز كومبلكس بعد ترانسبورتيشن، يبقى لابد ان انا ادي اجراء وقائي. ايه الاجراء الوقائي اللي ممكن اعمله؟ اني اعمل حاجه اسمها ميتافيلاكسيس. ميتافيلاكسيس في بعض الادويه بتتركز في اللانج تيشو زي الدراكسين، زي التيلموكوزين، زي النوفلور. دي ادويه بتشتغل كويس قوي على الريسبيراتوري انفكشن. لما بستخدمها استخدام وقائي يجوز ان انا ادي الجرعه جاست بوست ارايفل. يعني انا نقلت الحيوانات بتاعتي علشان استقبلها على طول، اول يوم وصلت فيه الحيوانات ممكن ادي جرعه التيلموكوزين علشان تعمل لي حمايه من خطر محدق ومؤكد بالنسبه للحيوان بالنسبه للريسبيراتوري انفكشن. طيب لازم يبقى عندي برنامج للعلاجات الدوريه بالانسلمنتكس، ده مهم جدا. لازم يبقى عندي برنامج للوقايه والتحصينات بالنسبه للتحصينات السياديه، وده لازم اتعاون فيها مع مديريه الطب البيطري، ويكون اللي انا بعمله يكون ضمن خطه المبريه. يعني ما ينفعش ان انا انفرد بيه بشكل منفرد. انا مؤمن بانه اعمال الوقايه لابد انها تكون اعمال سياديه خاصه بالهيئه وتحت اشراف الهيئه ممثله في مديريات الطب البيطري. المزرعه مصابه بالبراغيث، طبعا البراغيث من الاكسوبارازايت اللي بتتطفل على الحيوان والانسان في مرحله، واللي بتعيش في الارض في مرحله اخرى. يبقى المكافحه دايما بالمبيدات، ولكن ما ننساش انه المكان نفسه، المكان والحيوان، المكافحه لازم تشمل الاثنين. لانه ممكن تعمل الابلكيشن للاكاريسايد او للانسكسايد على الحيوان بس بتطلع مره ثانيه. فعايزها ريبيتد ترايل اوف ابلكيشن اوف بيستسايد علشان تتخلص تخلص تام ونهائي من اي اكتوبارازايت، سواء مايس سواء اوراس سواء فليز او لايس الى اخره. هل يصلح الحرق للمكان؟ مش عارف تحرق المكان ليه؟ عشان الاف ام دي يكفي ان انا ادي الصوديوم هيدروكسيد، ده كفيل بانه يعمل لي اليمينيشن من الاف ام دي. بليز تيل اس اباوت بروسيلوزيس ريفت فالي فيفر. طبعا البروسيلا مشكله، يعني انا يعني في عجاله اقول ان البروسيلا من الامراض الخطيره اللي اساسا موجوده في الحيوانات واللي تنتهي عند الانسان، وان جهود الهيئه في محاوله استئصال هذا المرض جهود كبيره جدا، ولكنها للاسف لم تثمر لانه كان مخططا من سنه 1985 استئصال البروسيلا والتخلص منها تخلص تام، والهدف النهائي من هذا التخلص هو صحه الانسان. لما اجي ارصد النهارده والاقي كانت البروسيلا سنه 1985 1% ولا 2%، النهارده بلاقي 15% النسبه الحقيقيه ليها. فاذا انا كان كل الجهود المبذوله، جهود ماديه وجهود فنيه وجهود تقنيه وجهود معمليه، كلها ما بتجيبش النتيجه المرجوه لانها لم تتم في السياق المحكم. كان في ثغرات في المشروع، كان في تراخي في المشروع، كان في وهميه في المشروع، مشروع المكافحه، وبالتالي كانت النتيجه تفاقم للأزمة بدل استئصالها. كان مرجو استئصالها والتخلص منها، لكن تفاقمت الأزمة نتيجة التراخي في أداء المشروع برغم الجهود المبذولة للأسف الشديد. الريفت فالي الحقيقة يعني بنحمد ربنا ان هو مش موجود. الريفت فالي فيفر من الهوم لاند بتاعته هي افريقيا، والريفت فالي من الامراض اللي بتظهر في افريقيا في نوبات وبائية او دورات وبائية بين الدورة والاخرى او بين النوبة والاخرى 3 لـ5 سنة. والقصة انها انسكت بورن، هي من الناموس اللي بينقلها، والناموس بينقلها ترانسوفيريان، وساعات البويضات بتاعت الناموس تظل في حالة جفاف. يعني دايما المرض او النوبة الوبائية اللي انا بقولها كل 3 لـ5 سنين دي مرتبطة الى حد كبير بالتغير الحاد في المناخ. ايه ده التغير في المناخ يجيب لي حمى وادي متصدع؟ لان التغير الحاد في المناخ بيخلي يظهر اجيال جديدة من الناموس شايلة للفيروس. ازاي؟ انا عندي موسكيتوز بوبيوليشن تتسلط على حيوانات معدية، فالبويضات بتاعتها فيها الفيروس. الناموس ده لما جه حط البويضات بتاعته، هو دايما سلوك الناموس بيحط البويضات بتاعته على السطح الفاصل بين اليابسة والماء في المستنقعات. دايما الناموس يقف على المكان اللي بين المية واليابسة ويحط البويضات بتاعته. في ظل الظروف دي يحصل هاتشينج. طب حصل جفاف وانحصرت سطح المياه في المستنقعات، الجفاف ده خلى البويضة موجودة ولا تفقد، لكن ماتت؟ لا، محتفظة بحيويتها بس ومحتفظة بمحتواها من الفيروس. يعدي سنة 2-3 يوم يجي موسم سقوط غزير للأمطار، ترجع المية ومستواها في المستنقعات إلى الحواف اللي كانت موجود فيها بويضات الناموس، يفقد يطلع لي جيل جديد من الناموس شايل إيه؟ شايل عدد هائل من الفيروسات. بس على الجانب الآخر لغياب العدوى المتكررة بقى عندي جيل من الأبقار والأغنام ما عندوش مناعة لأنه لم يصب من 3-4 سنين. عندي جيل جديد من الحيوانات حالته المناعية سلبية تجاه الحمى الوادي المتصدع. في تعرض مفاجئ لجيش من الناموس المعدي تقوم تظهر لي نوبة وبائية جديدة، يبقى يفسر لي السايكليك نيتشر بتاعت الوبائية بتاعت حمى الوادي المتصدع هو السلوك ده. لكن حمى الوادي المتصدع خطيرة جدا ومميتة للإنسان وبتعدي الإنسان. وطبعا لنا في سيدي سالم في سنة 2003 يعني عبرة، ظهرت حالات في سيدي سالم في سنة 2003 كانت نتيجة استخدام خاطئ للقاح حمى الوادي المتصدع. حمى الوادي المتصدع يستخدم لها نوعين من اللقاح، اللقاح الميت واللقاح المستضعف. واللقاح المستضعف له مخاطره وله أيضا محاذيره. احنا ما استخدمناش المحاذير وجربناه في سنة 2003 في وجود دكتور علي موسى اعتقد كرئيس للهيئة، وكانت المشكلة ان ظهرت البقرة بتاعت سيدي سالم، وكان قبلها طبعا في مع جلب المرض من السودان لانه دايما المرض موجود في افريقيا. سنة 1977 كان اول رصد لحمى الوادي المتصدع في مصر، وبعدها سنة 93 ظهرت وباء جديد لحمى الوادي المتصدع في مصر، وبدأ بالنيل الوادي وانتقل الى الشرقية. اول حتى السلالة اللي موجودة من الفيروس في معامل العباسية بيسموها شرقية مش عارف كام، لانها تم الحصول عليها وعزلها من محافظة الشرقية سنة 1977. ما ننصح بيه هو نخلي بالنا، انا لسه قايل دلوقتي بكلامي بغطي الفجوة من الاستيراد، والاستيراد ده الوقت في غالبيته من افريقيا، وافريقيا فيها ريفت فالي فيفر. فبقول اهو رسالة للدكتور عبد الحكيم وكل القائمين على اعمال الوقاية، احكام القبضة للتحصين على ضد حمى الوادي المتصدع ضرورة. لو اتسرب حيوان في حمى وادي متصدع وكان هناك تراخي في الحالة المناعية لحيواناتنا تجاه حمى الوادي المتصدع كان هيبقى فيه كارثة مش كارثة في الثروة الحيوانية، كارثة إنسانية، لأنه المرض مميت، المرض بيعمل أعراض عصبية ونفسية في الإنسان قاتلة لا محالة، ما فيهاش علاج، ما فيهاش صحيح نسبة قليلة اللي بتتعرض للوفاة، ولكن خطر كبير جدا. يبدو أن الوقت داهمنا، فبعتذر للأسئلة الباقية. ما هي أهم المشاكل العقلية التي يجب أن نركز عليها نظرا لضيق الوقت؟ يعني بالنسبة للمشاكل العقلية التي تتعلق بالأمراض المعدية، الحمى القلعية هو الحاضر في كل وقت وحين، هو الوباء اللي يظهر بشكل مكثف في موسم معين وقد يمتد على مدار العام. مفيش عيادة بيطرية ما بتشوفش حالات حمى قلعية على مدار الشهر وعلى مدار الأسبوع ويمكن على مدار اليوم. حمى قلعية البروسيلا من المشاكل الخطيرة جدا، والصداع الذي لا ينتهي، فلا بد ان دي من المشاكل اللي اهتم بيها. السل يعني من الأمراض اللي بنسميها re-emerging disease، الأمراض العائدة والعائدة بقوة، واللي عادت بتصيب الآدميين حتى الهاي كلاس منهم، كنا بنقول عليه مرض الفقر والجوع والجهل، لا دلوقتي بقى موجود في الطبقة الأرستقراطية اللي بتاخد الشيشة في الكافيهات والقصة دي كلها. فالطاعون آسف السل من المشاكل المهمة. الإفيمرال فيفر واللامب سكين ديزيز من المشاكل اللي لا يمر علينا الصيف إلا إما بتقابلنا المشاكل دي. الإديمة سكين ديزيز، التهاب الجلد الأديمي في الجاموس، اللي برضك بيظهر بشكل دوري ومنتظم في أشهر الصيف. التهاب الضرع، الإسهال في العجول، المشاكل التنفسية في العجول. يعني أنا تقريبا بعدد الأمراض المعدية كلها، لكن فعلا في مشاكل، هي دي أخطر المشاكل اللي موجودة على السطح. بعيدا عن الامتحانات، زي ما بقول لكم أنا يعني لسه لم توضع صيغة ولا شكل عام للامتحانات، أنا واثق بوعيكم والسكوب الأوسع بتاعكم، إن شاء الله تكونوا موفقين سواء في الامتحان أو في غير الامتحان، سواء في فرصة العمل الحكومية أو في غير الحكومية. أتمنى لكم التوفيق جدا، وبكرر شكري وتقديري للأخ العزيز الدكتور حسن نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ على جهده الحثيث من أجل رفع صورة المهنة في أعلى مستوى، واهتمامه الدؤوب بالخريج قد يمتد اهتمامه إلى الطالب. وأنا بشكركم وبتمنى أنه دايما أكون معاكم ووراكم في كل وقت وفي كل مناسبة، وبشكر كل الجهاز التنفيذي بخص يعني صديقي العزيز دكتور عبد الحكيم ودكتور عبد الستار على وجودهم وتشريفهم هذا اللقاء، وبشكر السلطة أو القيادة التنفيذية اللي موجودة في صورة وكيل وزارة والسيد المحافظ وكل من أشرف وساهم في إنجاح هذا الملتقى، اللي أتمنى أن يعود عليكم بكل النفع والفائدة. وشكرا جزيلا لحضراتكم.